الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، في يوم الجمعة ساعة ما وافقها عبد بالدعاء إلا واستجاب الله له. عسى أن تكون هذه الساعة، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. يا رب العالمين، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا في سبيلك إلا فككت سجنه وفككت أسره. يا رب العالمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. اجعل لهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في شهر سبتمبر ميلادي من عام 1963 ميلادية، 62 ميلادية من القرن الماضي، يعني مما يقرب من نصف القرن، فتح صندوق أمانات في مانهاتن بنك في نيويورك، فيه مذكرات مكتوب في صفحة من صفحاتها، أنا صاحبة المذكرة كاتبها، أتعس امرأة في العالم، موضوع صندوق الأمانات في البنك، ليس لي زوج ولا طفل، إن الزوجية الطاهرة والطفولة هي أفضل شيء للارتقاء بالمرأة والإنسانية. هذه الفقرة مذكرات مدللة هوليود في هذه الفترة التي ماتت منتحرة مارلين مونرو، وهي تعبر على أنها أتعس امرأة في العالم ولم تكمل من العمر 37 عاما، ماتت منتحرة لأنها ترى أن التعاسة كل التعاسة في مرأتها، وأن كانت تبحث عن السعادة. ثم جاء بعدها تقريبا بما يقرب من 20 سنة زميلة لها مشهورة اسمها تقريبا أفرك أردنر أو فاجنر حاجة زي كده، المهم يعني تقول خذوا مني الشهرة وأعطوني زوجا وطفلا. أحبتي في الله، عندما استنسخت نساؤنا في بلادنا وسلعناها كما سلع الغرب نساءه، فصارت المرأة تقيم بسلعتها أو بأنوثتها، لا تقيم لا بعقلها ولا بإنسانيتها، تشييء إذا جاز التعبير، تشييء المرأة أن تجعل شيء، تسليع المرأة. ولكن المرأة عندنا غالية، إذا جاءت كلمة امرأة تراقصت أمام عينيك صورة أمك التقية الورعة الملتزمة، وزوجتك الصالحة المخبتة الصابرة، وابنتك البارة المستقيمة التقية وعمتك وخالتك التي تعيش أنت في ظل دعواتهن الصالحات. فعاطفة النساء نحو الدين أقوى بكثير جدا من عاطفة الرجال. العجيب، اقرأ صفحتين من التاريخ، هذه صفحة نكرة ونكدة، يريد الغرب أن يستحمرنا كما قلت لكم من قبل بالحق ثقافيا ويضعنا في هذه الزاوية نحن ونساؤنا، حتى أصبحت كثير من نسائنا يجرين خلف هذه البهرجة من يعني عمليات الترميم والتجميل وإزالة كذا وشفط كذا وإضافة كذا، وهذه من باب تسليع المرأة، كأن المرأة ليس لها إلا هذا. لكن انظر في تاريخنا نحن، تاريخ هذا الكتاب العظيم والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى جيلنا الصالح الذي ترك بصمات، من كان وراءه؟ اذهب إلى في القرآن إلى أم الكليم، لما وجدت خادمات آسيا امرأة فرعون طفلا مجرد أنه مولود منذ سويعات قليلة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وقالت آسيا قرة عين لي ولك، وأطلقت عليه اسم موسى. موسى باللغة وباللهجة المصرية في هذا الوقت معناها الطفل الممنوح من الإله أو من الرب، وموشى أو موشي أو موشى بالعبرية يعني المنتشل من الماء والمخلص، هذا معناها بالعبرية ومعناها باللغة الموجودة أيام الفراعنة في هذا الوقت أو أيام المصريين في هذا الوقت. آسيا كانت سببا كبيرا في أن يجري قضاء الله عز وجل ليحصل العالم على شيخ أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى، ومن قبل ومن بعد هذه الإنسانة العظيمة أمه التي أوحى الله إليها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحرك قلب الأم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من كل شيء إلا من الخوف عليه، إن كانت لتبدي به، أي تشير إلى جنود فرعون أن هذا الطفل الملقى في هذا التابوت إنما هو ولدي، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، اللهم اربط على قلوبنا جميعا يا رب العالمين. هذه الأم العظيمة مريم، وكيف أن جاء عيسى منها بمعجزة إلهية لم تسبق لا من قبل ولا من بعد إلا على أبيه آدم الذي جاء من غير أب ولا أم، إن الله إذا أراد أن يقول لشيء أن يقول له كن فيكون، يجب أن نقتنع بهذا. ولذلك وجب على أبنائنا المستضعفين في مشرق الأرض ومغربها، سواء من الشعب العراقي المظلوم أو السوري أو أي شعب من الشعوب، عندما يعلم أن المقادير لا تخط على الأرض وإنما المقادير تخط في السماء، يربط الله على قلوب أهل هذه الشعوب فيعود خوفها أمنا وجوعها شبعا وظمأها ريا، إن رب العباد قادر على شيء على كل شيء، لا تبيتن دع المقادر تجري في أعنتها، ولا تنامن أو لا تبيتن إلا خالي البال فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. كل الظلمة على مر التاريخ أرانا رب العباد فيهم صورا واضحة. ماذا صنع فرعون وجنوده؟ أغرقه رب العباد في اليم. ماذا صنع قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض؟ ماذا صنع قوم عاد وقوم ثمود بصالح بهود عليه السلام وصالح عليه السلام؟ هؤلاء جاءتهم الرجفة، وهؤلاء جاءتهم الصيحة، وهؤلاء جاءتهم الصاعقة. ماذا صنع قوم لوط عندما انحرفوا وانتشرت بينهم هذه الفاحشة التي بدأت تنتشر في العالم اليوم؟ وأنت إن طالت بك الحياة سوف ترى مسخا وخصفا من الله عز وجل لهؤلاء الذين يغيرون. فجعلنا عاليها سافلها وأرسلنا عليها حجارة، هذه الحجارة مسومة أي مكتوب على كل حجر الشخص الذي سوف تقتله. اصبر لمراد الله واصبر لحكم الله وانظر أي الطريقين أقوى. الطريق الذي سار فيه أهل الدعوة الفضلاء العظماء من الأنبياء والصالحين أم هؤلاء الذين يريدون أن ينسون تاريخنا؟ انظر إلى طائفة أهل الخير والصلاح، قالوا لأم أبي بكر سمته عتيقا، قالوا عجبا هذا اسم غريب في العرب، لما سميت هذا الطفل عتيقا؟ عتيق اسم غريب. قالت لكي يعتقه الله من النار يوم القيامة. هذا قبل الإسلام، هذا قبل الإسلام، كان أبو بكر تقريبا من أكبر الصحابة عمرا عندما دخل الإسلام وجاء نزلت اقرأ، كان عمر أبو بكر 38 سنة، عمر كان عمره 26 سنة لما دخل الإسلام، علي لما دخل الإسلام كان عنده 8 سنوات، فاطمة لما دخلت الإسلام كان عندها 5 سنوات، عبد الله بن عمرو بن العاص لما دخل الإسلام كان عنده 14 عاما، محمد بن القاسم فاتح الهند والسند كان عنده 16 عاما، وقتله للأسف الخليفة لغيرته أن يتبوأ مكانة عظيمة. هكذا نحن على مر التاريخ الناجح نقف أمامه حتى يفشل، إما أن يفشل أو أن يقتل، وهناك الفاشلون يقفون بجوارهم ينفخون فيهم، فهم الذين رتبوا نجاح كارل ماركس، وهم الذين رتبوا نجاح داروين، وهم الذين وقفوا بجوار أينشتاين، وهم الذين وقفوا بجوار هؤلاء الذين أبى أساتذتهم أن يعلموهم في المدارس، فكان إديسون يكتب المعلم عنه تقريرا أنه فاشل في الفيزياء ولا يصلح أن يدرس هذه المادة، وطرده من المدرسة، وقامت أمه بعمل معمل له خاص، حتى إن إديسون مكتشف المصباح الكهربائي له إلى الآن في موسوعة الجينس العالمية، هو أكبر وأكثر المخترعين اختراعا، فهو اخترع 1200 اختراع من ضمنهم المصباح الكهربي، ومعلمه الغبي كان يكتب في التقرير لا يصلح في علم الفيزياء، سبحان الله. لكن أمه وقفت بجواره، سبحان الله العظيم. انظر إلينا نحن وإلى أجدادنا، حتى إلى أجدادنا الأقربين. هل كانت جدتك وأم جدتك خريجة أكسفورد ومعها دكتوراه في فلسفة الفلسفة؟ كان هي أم الفلسفة، هي الفلسفة نفسها، سبحان الله. أم عاصم زوجها عمر رضي الله عنه لعبد العزيز بن مروان. أم عاصم هذه صغرى بنات بائعة اللبن، اسمها كده أم عاصم، سبحان الله. لما سمعها عمر وهو يعص ليلا تقول أمها لها: يا أم عاصم هل غششت اللبن بالماء؟ طرق عمر الباب وقال: يا أمة الله، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا؟ عاد عمر في اليوم التالي قدر الله يمر أمام نفس البيت، سمع الأم تقول: يا أم عاصم هل غششت اللبن؟ قالت: يا أماه، أنا عهدت أمير المؤمنين على عدم غش اللبن مرة أخرى. قالت أمها: يا أم عاصم يا بنيتي، وهل يرانا أمير المؤمنين؟ قالت البنت الصالحة: إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. طرق عمر الباب: يا أمة الله هل غششت اللبن؟ قالت: لا والله يا أمير المؤمنين، ولا نويت، ظنا منها أن عمر ما سمعها. تقول ابنتها لها: يا أماه، في اليمين قد حنثت، وللنية قد قصدت، وعلى اللبن قد أقدمت بالغش، يعني سبحان الله، فأين تذهبين من رب العالمين؟ يسأل عمر: من هذه؟ قالت: ابنتي الصغرى. عاد عمر إلى البيت، أيقظ أبناءه: من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ نظر الأولاد بعضهم لبعض: ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن؟ يا احنا الولد يبقى حافظ القرآن ومتقي الله ويصلي الصلوات الخمس وابوه ما شاء الله، ولكن ينقصه بس انه ايه يعني قصير 3 سنتي سمين 7 كيلو. سبحان الله، الخيبة لما يعني تكون تركب جملا تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. المهم سبحان الله، من يتزوج بنت سكت الأولاد لسه صحيين من النوم، واحد صحيهم ومن يتزوج وبنته من؟ بنت بيعة اللبن، يعني مش بنت عبد الرحمن بن عوف، مش بنت عثمان بن عفان، بنت بيعة اللبن. قال ثكلتكم أمكم، والله لو تزوجها أحدكم لتزوجتها أنا، عسى رب العباد أن ينجب منها ولدا صالحا. لم تثر عاتكة على عمر زوجه، يا رجل جننت قبل الفجر تلوي الزواج، الخيبة حدث ولا حرج. قال يا عاصم أنا أتزوجها يا أبتي. تزوج عاصم أم عاصم، سبحان الله، اسمعوا كده، أم عاصم زوج، فأنجبت بنتا، بنت أم عاصم هذه تزوجت أنجبت بنتا سبحان الله. فمن حبه لأمه سماها أم عاصم، تزوجها عبد العزيز ابن مروان، أنجبت عمر بن عبد العزيز. إذن هنا من الذي غرس الخير؟ الأم، الأم. الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام، ولد في بعلبك وأخذته أمه، لقد مات أبوه وهو جنين في رحم أمه، أخذته أمه إلى البقاع فتعلم، ثم نقلته إلى بيروت فصار عالم أهل الشام. الإمام الأوزاعي، الجهل بإنسان ليس دليل ولا بشيء ليس دليلا على عدم وجوده. لم يكن الأوزاعي أقول كلام لأبنائي وبناتي لاعبا في فريق كذا أو كذا، ولم يكن مخرجا لفيلم كذا أو كذا. الإمام الأوزاعي بصمة في تاريخ العلم. الإمام الأوزاعي يعني ابن لبنان وابن الشام، هذا فقيه الشام كله، كان بعض العلماء يقدمونه على الحسن البصري في علمه سبحان الله، كان يقدمون على محمد بن سيرين. وأنتم تعلمون من الحسن البصري؟